بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من شرح كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله. ونواصل حديثه رحمه الله فيما وصلنا فيه الأسبوع الماضي. قال رحمه الله يتكلم على ورود الأقدار على الناس، قال: وهم فيها على مراتب ثلاثة، أحدها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا نشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه، ولهم من ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة، وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. لا شك أن المؤمن الحق هو من يعتقد ويجزم أن كل قضاء قضاه الله وقدره عليه فإن الخير فيما قدره الله له. وكما أقول أيها الأحبة دائما، إن من يتأمل سورة الكهف ويقرأها بتأمل يجد أن ما حكم به العقل البشري بأنه شر محض جاء الوحي فحوله إلى خير محض. فالإنسان يعني لا ينبغي أن ينظر إلى الأمور من منظار عقله القاصر، هذا العقل المشوب بالهوى، المشوب بالجهل، المشوب بقصر النظر، بتعجله في الأمور، وإنما يعلم أن له رب له الحكمة البالغة. وأحيانا من أسرار القضاء والقدر أن الله تبارك أسماءه قد يسلط على الإنسان قضاء أصغر ليحول بينه وبين قضاء أكبر، فالله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فمرتبة التسليم كما يقول سلف الأمة، قنطرة التوحيد لا تثبت إلا على قدم التسليم، هذا أمر ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه فيه. وأخطر ما في هذه القضية ما ذكره كما تذكرون في الدرس الماضي، أخطر ما في موضوع القضاء والقدر الاعتراض على الله و منازعته في قضائه وقدره وحكمه. ولهذا تجد العوام الطغام لمن يصاب بمصيبة يحتج على الله، وهذا إنما يكون إماما في هذا إبليس. الذين يحتجون على الله في قضائه وقدره إنما قائدهم إبليس، فهو الذي اعترض على قضاء الله وقدره لما أمره الله بالسجود لآدم. فتجد أن من العوام يقول: يا ربي لماذا فعلت بكذا؟ لماذا موت أبي؟ لماذا أخذت ابني؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا أنا وسويت يا ربي؟ هذا والعياذ بالله سوء أدب، ويخشى على صاحبه أن قد يخرج من الملة، لأن الله تبارك وتعالى حكيم عليم، له الملك، له التصرف، له الأمر، له النهي، يتصرف في ملكه كما يشاء. وضرب لكم من الإمام ابن القيم وضرب لنا جميعا الأمثلة، تذكرون لما ضرب إن لو أن رجل دخل على ملك من ملوك الأرض وقال له: قرارك أن فلان يصير وزير كذا هذا غلط، والمسألة التي حطيتها هنا هذا غلط، ولو سويت كذا لكان كذا، ولو فعلت كذا لكان كذا، وش يسجر ولا يطرد ولا يضرب؟ هذا تعترض على ملك ولله المثل الأعلى. فالذين من البشر المهاجر يعترضون على الله في قضائه وقدره إنما هم مسيئون للأدب، يشبهون بإبليس نعوذ بالله من حالهم. لكن انظر إلى الصالحين كيف أنهم وصلوا إلى مرتبة الرضا، مو الصبر، لا، الرضا والحمد على كل ما قدره الله. المرتبة الثانية شكره، شكره عليها كشكره على النعم، وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة. فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن، والثالثة للمقتصدين وهي مرتبة الصبر. شوف المقتصدين، احنا الآن نطالب الناس بالصبر بمرتبة المقتصدين، أما مراتب السابقين ذاك ما دونه خرق القتاد إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك. قال والثالث المقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته أوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته. ما وصل أصلا إلى الرضا والشكر إلا قد تجاوز مرتبة الصبر بكثير. بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر، لا تصور ولا تحقق لهما دونه. وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده لخلفه ضده. وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه، فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا، وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول بارتحاله. بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما معا، فعنده ربح الأول وعنده ربح ثاني. لكن الأبدان إذا أنا قطعت مسافة كيلو خلاص رميته وراء ظهري ما عاد ألتفت له. قال وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم. فتأمل هذا الموضع وأعطيه حقه، يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوة المدعي أنها من منازل العوام ودعوة أنها معلولة غلط من وجهين، أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها، مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا، ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم العالي. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة في هذه الحال، وهي من منازل الخواص من جهة تعلقها بحظه، ونذكر لذلك أمثلة. حقيقة المثل الأول بعد أن نعم في سقط وين أي عبارة في الوجه الثاني كان متعلقا وغاياتها بريئا من شوائب العلل. ايوه. وهو اجل متعلقا المعظم فلا علة لأبي حال. وهي المنازل الخواص خيانة. وإن كان متعلقها حظا للعبد. مشهورا بحظه. ايوه. فهي معلولة بزيادة عن الأخير حظه. علموا. يعني هذه الله المستعان، الفرق بين النسخ يعني ما لا يتغير المعنى كثيرا نتجاوز هذا، لكن المثل الأول حقيقة بعد أن قرأته آثرت أن أحذفه عنكم. فالمثل الأول يحذف وهو كلام في الإرادات، لأنه كلام يعني نحاول أن نتجاوزه إلى المثال الثاني. المثال الأول محذوف، ننتقل إلى الصفحة 346 عند المثال الثاني. 346 طبعا اللي عندي المثال الثاني الزهد، وهو ينقل هنا ويناقش أبو العباس الصنهاجي الأندلسي المري، وهو ممن تكلم في هذه المقامات. قال رحمه الله: فصل. المثال الثاني الزهد. قال أبو العباس وهو للعوام أيضا: لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء، وهذا نقص في طريق الخاصة لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها، والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشهود جنسك وبقائك معك. ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وذلك حيث عاف باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها، فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغله عنه، ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك، كما قيل إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال: أيها الشيخ، بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه. وكما قال: تسترت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما دارت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. هذا الكلام كله للصنهاجي، وهو من أرباب التصوف والسلوك، وقد يكون من معتدليهم. مع هذا سيقف ابن القيم رحمه الله في مناقشة هذا الكلام، وهل كلامه مسلم أم أنه مستدرك عليه كما سنرى. فيقال الكلام على هذا من وجوه، هذا الآن كلام ابن القيم. أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى، وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب، ونفسه تطالبه بها وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه، وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته، وهذا للخواص من المؤمنين. يعني يقول إن الزهد بالنسبة للعوام هو العراك بين النفس وبين هذه الجوانب والشهوات والدواعي، هذا يقول. لكن يقول هناك مرتبة فوق هذا، وهي من وصلت نفسه إلى أن أنقادت كل مطالبها وجواذبها ورغباتها إلى ما يرضي الله، فلا ترى لذتها إلا فيما يحبه الله، ولا ترى ما تكرهه إلا فيما يكرهه الله. هذه مرتبة فوق مرتبة المرتبة الأولى، وهذا يعني سهل إذا تذكرت أن الإيمان درجات كما أن النفاق والكفر دركات. فلا شك أن الإيمان بضع وصبر وشعبة، فكما أن الناس مثلا في الصبر مراتب، هم في الزهد أيضا مراتب، هم في التقوى مراتب، ولكل أسارة أودية بقدرها. فهناك من المؤمنين من هو على هذا الذي يقول أنه زهد العوام، الذي يصارع نفسه في رغبات هذه النفس، هذا يسميه زهد العوام. لكن يقول هناك أناس فوق هذه المرتبة من خواص المؤمنين، وهو من سيطر على نفسه حتى أصبحت جواذبها ورغباتها كلها منساقة منقادة معه، مثل الدابة التي يقودها بحبلها إلى ما يحبه الله ويرضاه. واضح الكلام؟ طيب، ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد. طيب، وإن كان لابد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان، وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إيثارا له على هواه ونفسه. الثاني أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة، وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما للنقص. وقد اختلف أرباب السلوك هنا في هذه المسألة، يقصد أرباب السلوك أصحاب التعبد والزهد، وهي أيهما أفضل؟ انتبه للمعادلة، أيهما أفضل؟ من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعهما حبا له وحياء منه وخوفا، هذا الافتراض الأول، أو من لا داعية له تنازعه بالنفس خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته، فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه. هنا تختلف الأنظار. إنسان عنده دواعي وعنده شهوات وعنده رغبات، ومع هذا هو في شد وجد مع هذه النفس، مرة تغلبه ومرة يغلبها ومرة، هل هذا هو الأفضل؟ ولا إنسان انصرفت دواعي نفسه وشهواته فلا عاد تتحرك نفسه إلا بما يحبه الله؟ يعني لازم تختلف الوجهات. وسنسمع هناك من يقول الفريق الأول لعامل المجاهدة، ولأنه هذا واقف أمام جيش جيش من الشهوات والرغبات وكل يوم في صراع مع هذه النفس، والآخر يقول لا هذا الذي أطمأن، الفريق الثاني أطمأن وأصبح كل حركة وكل سكنة كلها يعني. نشوف الشيخ إيش سيناقش وبماذا سيرجح. قال: فرجح الطائفة الأول وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو يعاصي دواع الطبع يعني يخالفها والشهوة ويقهرها بسلطان محبته وإرادته وخوفه من الله. واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلب الداع الحق عنده على داع الطبع والنفس. طيب، قالوا من هم اللي قالوا؟ لا زال الكلام الطائفة الأولى. وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده. طيب، ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. قالوا: والذوق والوجد يشهد لمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عن إثاره على دواء الهوى والنفس. والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة، وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما، ويختص هذا بمزيده من الإثار والمجاهدة. قالوا: وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافا منها للفريق الثاني. طيب، وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عبادة أن يبتليهم على حسب إيمانهم، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نزول البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وراء البلاء. قالوا: فالبلاء بمخالفة دواء النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون. وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها، فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يصبر عليه البر والفاجر، لا سيما إذا علم أنه لا ولا له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا. ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، وابتلائه بمراودة المرأة وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا ما عرف مراتب الابتلاء. طيب، مراتب البلاء، يعني الشيخ يقول: الذي عنده دواعي وشهوات وجيش من الرغبات وهو يجاهدها، هل هو الأفضل عشان الأخوة اللي توهم داخلين علينا الآن، أم الإنسان الذي صرفت عن هذه الأمور وتبرمجت نفسه كلها طاعة لله وانقيادا له؟ ساق أدلة الفريق الأول وهو الذين يرون أن المجاهدة أفضل، وضرب لذلك من أدلتهم بمثال ما حصل على يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. حصل له بلاءين، هل البلاء الأول الذي بغير اختياره لما أخذه إخوانه ونزلوه في البير وبعدين طلع وبيع بيع العبيد ومع هذا صبر، هل هذا الابتلاء أفضل، ولا ابتلاءه وهو في عز شبابه وفي قصر عزيز مصر وعند هذه المرأة التي هي سيدة هذا القصر ودع الشهوة فيه على أوج ما تكون ومع هذا يبتلى بأن تراود عن نفسه، أيهما أكثر في الصبر، الموقف الأول ولا الثاني؟ الموقف الثاني. طيب، نواصل كلامه. قال: فإن الشباب، يشرح لك إيش البلاء الثاني اللي حصل على يوسف، فإن الشباب داع إلى الشهوة، والشاب قد يستحي من أهله ومعارفه من قضاء وطره، فإذا سار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام، وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد، وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة، فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهوة ولا الشهرة كان أبلغ. فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب. فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي. فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه، فهذا الامتلاء الذي صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين. ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول، بل هو من جنس ابتلاء الخليل بذبح من؟ بذبح ولده، إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواء النفس والشهوة ومفارقة حكم طبعه، وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذنون. ذنون وين ودوه عليه الصلاة والسلام؟ رموه في راح ذات، ما له اختيار، ما ذنون اختيار هنا. طيب، والتي أصابت أيوب، وأيضا فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة. هذه فائدة أعطاك إياها ابن القيم في نقاش بين أهل العلم، أيهما أفضل، صالح البشر ولا الملائكة؟ قال لك شوف هذه النقطة، هذه تراها من الأمور التي ترجح أن صالح البشر أفضل عند الله من من؟ من الملائكة، لأن الملائكة إيش؟ جبلوا على العباد، ما فيه شهوة مرتبة فيه، هكذا خلقوا وجبلوا على طاعة الله. لكن الإنسان يستطيع المركب ليش، فيستطيع أن يأتي الخير ويستطيع أن يأتي الشر، فهو في مقام المجاهدة. قال فإن هذه النقطة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة من شوائب دواء النفس والشهوات البشرية، فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس أو كالنفس للحي. وأما عبادات البشر فمع منازعة النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواء الطبع فكانت أكمل. ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره. فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة، ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل. إذن الذي جبل على الطاعة ولا تعد الشهوات تحركه ولا الدواعي هذا على خير، لكن الذي أعظم منه من يملك هذه الشهوات وهذه الدواعي وهذه المغريات ومع هذا ينتصر، هذا الانتصار فوق هذه النفس، مثل ما انتصر الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. شوف كيف شرح لك كل ملابسات الأمر الذي لو وقع فيه أي إنسان، ولو وقع في بعضه لسارع إلى فعل ما يفعله الناس، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا النبي الكريم بهذا الابتلاء وشرح لك كيف أنها هي المسيطرة، هي صاحبة القصر الجميلة شديدة العشق أوثقة الأبواب، ما في فضيعة، ما حد يشوفنا، ما كذا ما كذا. معاذ الله معاذ الله، هذا الانتصار. ولذلك حقيقة الانتصار يا إخوة هي انتصار المبادئ وليست الغلبة الجسدية. الانتصار حقيقته انتصار المبادئ وليس انتصار الذوات أو القوة الظاهرة للناس أو القوة المادية. والدليل على هذا أن الغلام في قصة أهل الأخدود قتل، ففي ميزان الناس أنه انتهى قتل، ولكن مبدأه هو الذي انتصر. بمجرد مقتله قال الناس إيش؟ آمنا برب الغلام. انتصر المبدأ ولا ما انتصر المبدأ؟ انتصر. إذن هذا هو حقيقة الانتصار. ونبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حقق هذا الانتصار الذي سطره الله وذكره الله وخلد الله ذكره في كتابه له على كل هذه المغريات اللي الشيخ ابن القيم شرحها لنا، والتي الذي ليس عنده إيمان الواحد من هذه الدوائر يسير لعادة إليها إذا لم يعصمه الله بالإيمان والانتصار على هذه الشهوة. ومع هذا كلها توفرت فيقابلها بهذا الانتصار الذي ثبت معاذ الله. ثم تنتقل من العشق والهياب وتهيد الهذا إلى البطش فتشق قميصه، فيأتي النصر ويجعل الشاهد من أسرتها حتى قيل أنه طفل صغير انطقه الله ببراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن هنا حقيقة الانتصار، لأن كل الدواعي كانت عند نبي الله يوسف عليه السلام، لكن هو انتصاره على هذه النفس ومغرياتها هو الذي رفعه إلى هذه المرتبة وإلى هذه الصديقية التي خلدها الله له في كتابه العزيز. قالوا وأيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب وبرضاه على ما سواه. قالوا وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب؟ قالوا وليس العجب من قلب خال من الشهوات والإرادات، قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت ثمته، وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه، فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة، يتحمل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسية. الله أكبر. وفعلا هذا الذي حصل ليوسف عليه السلام، إنه تحمل في هذا الموقف العصيب الذي تعرض له من امرأة العزيز ما لا تتحمله الجبال، إغراء إغراء ما هو إغراء عادي في يعني مهما تكون دواعي الإغراء لا يوجد أبدا قضية بورسة فيها الإغراء من قضية يوسف مع امرأة العزيز، ومع هذا شوف كيف ثبته الله ونصر هذا الانتصار العظيم. قالوا وأيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، وإنما يحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس. قالوا وأيضا فالهوى عدو الإنسان، فإذا قهر عدوه وسار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره. قالوا ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينة حتى انقاد وأسلم له، فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال عمر، حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه، وكان إذا سلك فجا سلك غير فجه. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا قد تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه الصلاة. ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى، والجواب ما ذكرناه أن الشيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، وأما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته، فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. إذن إلى الآن المرجح يا مشايخ وشو القول الأول. طيب نأتي إلى الفريق الثاني اللي يقولون إن الإنسان الذي ما بقي عنده أي شهوة ولا منازعة ولا إرادة تخالف أمر الله، أصبح كل أمره متجه إلى ربه في كل حال وفي كل وضع، ولم يعد هناك أي شيء ينازعه في أمر يغضب ربه، هم يقولون هو الأفضل. يشوف قال واحتج أرباب القول الثاني وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغاربه بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه، والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها. شوف خلينا نشوف وجهة نظرهم من الحجة والبيان. قالوا وأيضا ففي هذا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة. قالوا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربة ليتمكن من سيره، والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا وأيضا فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة، يعني الوقت الذي يبذله صاحب الفريق الأول في مدافعة هذه النفس وقهر جيوشها، هذاك الثاني الذي نفسه مجبولة على الخير قد قطع مفاوز كثيرة في السير إلى الله. طيب قالوا ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره، فالاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة. يعني يقولون الفريق الأول اللي مشغول بالمدافع هذا مشغول بعراك الوسائل، لكن الفريق الثاني هدف الوصول إلى الله، فكل أمره في الوصول إلى الله. طيب قالوا وأيضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه، فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة؟ طيب قالوا وأيضا فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجه سيره، وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها فتتعارض الجوانب، فإن لم توقفه عوقته ولا بد، فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ قالوا وأيضا فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماة ولم يلحقه الحصى ولا البنادق ولا السهام، وإنما تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عاليا، فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. لا زال هذا كل عرض للرأي الثاني. قالوا وأيضا فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبقى فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب المتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم. قالوا فكم بين محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه، وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو الكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم، فكيف يسوى هذا بهذا؟ إن أم كيف عندكم أن ولا أم؟ أم صح أقول غلط عن النوم حطوه مين؟ أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا وأيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره، فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها، فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه، ولا حتى لا حتى ينازعه. طيب والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها، قالوا وأيضا فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها، فإذا صادفت القلب خاليا فارغا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه، وإذا امتلأ منها لم يبق لأضدادها وأعدائها في مسلك، وإذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة، كما قال القائل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بل إليه العذر، وقال ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحو كلاح سبيلا إلى العذل. قالوا وأيضا فدواء الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف، فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بأثارها وموجباتها أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية، وما كانت سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال. وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع. قالوا وأيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تركسه إن أجابها وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها، وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة والسعاء. عندكم السعاء؟ وقد سبق السعادة كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل يمشي رويدا ويجي في الأول. قالوا وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه، فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به؟ قالوا وأيضا في النفوس ثلاثة أمارة ولوامة ومطمئنة، ونفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها، فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات فتستحكم فتصير عزمات ثم توجب الأفعال، فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأما نفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادئ فعدمت غاياتها، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على نفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه مما احتج به هذه الطائفة أيضا لقولها. أكمل الآن، وكما قلت لكم وأكرر هذا أن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته العلمية الرائعة والتي مثلها الإمام ابن القيم يسوق لك كل رأي ويستدل له ويستنبط له ويعلل له حتى تقتنع أيها القارئ كأن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. هذا هو الإنصاف يا إخوة في بحث المسائل العلمية، وإنصاف من يخالفك الحمد لله، لا تهضم من يخالف حجة واحدة. شوف كل فريق قرأنا الفريق الأول واقتنعنا أن كلامه هو الصواب، لما قرأنا الكلام الفريق الثاني بدأت الأمور ها نقول لا أجل أصحاب الفريق الثاني. هذا يدل على إيش؟ على الاستقصاء، على الإنصاف، على سعة العلم، على البحث والتحري للصواب والحق، وليس كما يفعل بعض من ينتسبون للعلم لا يأخذ من الأدلة إلا ما يشهد له ولا يمسك من الأقوال إلا ما يعضد حجته. هذا خلل وهذا انهزامية، لأن صاحب الحق والواثق من الحق لا يهمه أن يذكر أي رأي يقوي رأي خصمه ثم يكر عليه بالدليل والبرهان. انتهى الآن من عرض الرأيين، عندنا فريقين، فريق يقول إن الذي له نفس توافرت عليها دواعي الشهوات وجيوش المعصية وجيوش الهوى وهو مجاهد في كر وفر ليلة ونهارة، هذا في مرتبة مجاهد، بل قد جعل الشرع جهاد النفس صنف من صنوف الجهاد، هذا هو الأفضل. الفريق الثاني يقول نفس انطبعت وانقادت وأصبحت في كل حركة وسكنة لا تريد إلا مراد الله، ما بقي فيها نقطة أو جزئية يشغلها أو جوانب تجذبها عن طاعة ربها، كيف يستوي هذا ممن هو مشغول في محاربة هؤلاء الجيوش كر وفر، وهذا قد وصل وسار وحقق من أمور الخير والحسنات ما لا يفعل ذلك؟ لكل أدلته كما عرف، وشوف الترجيح. قال: والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية سير المجاهد لنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات، فأوجب لها شهود نهايته رجحانه، فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة، فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها. وكل واحدة من الطائفتين قد أدلت بحجج لا تمانع، وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه، هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان؟ فقال الطائفة يعود بالتوبة إلى مثل، يعني يريد يحط لك مثال: مؤمن أذنب ذنبا ثم تاب. هناك من يقول إن مقارفة لهذا الذنب يجعله في حال من التوبة والحسنات إلى أن يرتقي إلى درجة عدت توبة الذنب ووصلت به إلى مقامات رفيعة في الإيمان والترقي والإحسان. هذا قول طائف. وفريق قال لا، طيب يمكن أنه وصل إلى، ويمكن أنه لما وقع في الذنب أيضا هلك ودرك إلى ذنب آخر، فنزل من المرتبة اللي كان فيها بمعاودة الذنب إلى مرتبة أسفل. وهذا معنى ابن القيم سيجعل من هذا المثال أن الإنسان قد يلتحق من خلال مثال واحد بالفريق الأول فيكون أفضل، أو يلتحق بالفريق الثاني فيكون أفضل، وليس بالضرورة أنه لا إما هذا وإما هذا، لا، قد تجتمع قد تفترق. طيب المسائل يعني يحصل ويحصل النقاش في بين أهل العلم، لكن ابن القيم اشتهر دائما بمسألة المحاورات التي يجريها سواء كانت واقعية أو من خياله رحمه الله، لأنها يسوقها لجذب طالب العلم إلى فهم المسألة. فأنت لما تشوف كأنك مع فريقين والفريق هذا يقول هذا، النفس مجبولة تقولها من المنتصر، الفريق الأول ولا الفريق الثاني؟ استخدم هذا كثيرا في كل كتبه، ولذلك يجعل مناظرة هل لها واقع؟ من المناظرات ما يكون لها واقع فعلا، ومن المناظرات من يكون افترضها من باب سياق الفائدة العلمية. لكن العجيب يا شيخ، يعني في سوق بالنسبة للفريقين وهي في علاقة الأب مع ربه، لم يسوق دليل يعني وهي أفضل العبادات الموصلة إلى الله عز وجل، الصلاة. لو قررنا مثلا الصلاة أيهما أفضل؟ هل الذي تراوده الوساوس ويجاهدها، أم الخاشع في الصلاة التي لا تراوده أي شيء ومطمئن فيها؟ فيقينا الخاشع أفضل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب له. سيأتي إن شاء الله مزيد إضاحة إن شاء الله، سيأتي مزيد لا تعجلوا. طيب، فقال الطائفة يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا محي أثر الذنب بالتوبة سار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، فيعود إلى مثل حاله. قالوا: ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق عنه، فإن المعصية إباق العبد عن رب من ربه، فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه، وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع، فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة، والكلام إنما هو في التوبة النصوح. قالوا: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعود، فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة. ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده، فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة، وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. قالوا: ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها، لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئا. وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها، فبلوغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة، فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها. وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة، لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. قالوا: وأيضا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما، رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا، فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة منه إذنا، وتمكينا تاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضا. فتوبة العبد بين توبتين من الله، وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب. فكيف يقال أنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قال: وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم، وهم إليها أحوج من كل شيء، وهي من أحب الطاعات إلى الله، فإنه يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. وإذا كانت هذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة، فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو درجة. فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى، فإنها لا تكون أنزل. قالوا: وأيضا فإن إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة، وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية. والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة، وجانب الفضل أرجح من جانب العدل. ولهذا كان في جانب العدل آحاد بأحاد، وجانب الفضل آحاد بعشرات إلى 700. السيئة بسيئة والحسنة بكم؟ بعشرة إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته، وكذلك مصدرها من الغضب والرحمة، فإن رحمة الرب تغلب غضبه. قالوا: وأيضا فالذنب بمنزلة المرض، والتوبة بمنزلة العافية، والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت عليه، بل ربما رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه، لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام كاملة، فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة، فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل. وفي مثل هذا قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال إنه يعود بالتوبة خيرا مما كان قبل التوبة، واحتجوا لقولهم بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة، بل التوبة شرط في حصولها. وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات، فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تؤال بغيرها، لأنه قال إن الله يحب إيش؟ هذه محبة خاصة بالتوبة. وإن كان هناك محبة للمصلين، محبة للمتصدقين، محبة للبارين بوالديهم، محبة كل، لكن محبة للتائبين هذه مخصوصة بإيش؟ التائبين، ما يخص غيرها. طيب، فإن الله يحب التوابين، ومن محبته لهم فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرحا وأكمله. فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أولا، انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات، فقوي الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة، وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية. واحتجوا بذلك بأثر إسرائيلي مكذوب، خط تحت هذا الكلام يا إخوان، يقول لك خلاه هذا الذي أذنب ذنب ثم رجع ما يبقى الله يحبه مثل ما كان يحبه قبل الذنب. هذا القياس هذا في أمور البشر المساكين. لكن تأمل حديث الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه دابة عليه ماء وسقى، حديث الدابة المعروف اللي وصل من شدة فرحه إنه غلط لما استولى الفرح لما رجع أغفى وقام لأن الدابة واقفة عند رجوله، من شدة فرحه انغلق ذهنه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة إيش اللي جاء اللي وصل إلى هذه الدرجة من الفرح فلم يعد يفرق بين العبد والرب. الله سبحانه في علياه أفرح بتوبته من هذا الرجل بهذه الدابة. قال واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال لداود، ولا لا في لام عندكم حط اللام، قال لداود عليه السلام يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. شوف الأثار الإسرائيلية وأثرها على الأمة. يا داود الذنب غفرناه أما الود فلا يعود. هذا أثر مكذوب عند الناس، ممكن هذا الكلام؟ نعم، ويتنافى مع أن الله يحب التوابين. كيف يقول لي يحب التوابين ومحبة الخاصة لا تشركها محبة في أي طاعة أخرى ويقال هذا الكلام المكذوب؟ ولهذا يأتي اهتمام طالب العلم أخوان بالأحاديث والأثار التي يروجها بعض العوام إما في خطب إما في وعظ إما في دروس وهي مكذوبة على الله وعلى رسوله. انتبهوا من هذه، فإن هذه طوام وقع فيها الآن أناس اتخذوا من وسائل الإعلام الشهرة وغيرها وهم يحتجون بأحاديث وبأثار مكذوبة مناقضة حتى لصفات ربنا تبارك وتعالى. قال بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود، وهذا كذب قطعا، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته. وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه. وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه، عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا. واحتج أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف. شوف يعني تذكرون الأثر اللي مر معنا قبل يمكن 4 دروس، ورب طاعة أوصلت صاحبها إلى النار ورب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة، وشرحها ابن القيم لما قال رب صاحب طاعة أوصلت إلى النار. كيف هي طاعة؟ إنه لا يزال مزهو ويفاخر وأنا اللي ما مثلي وأنا اللي فعلت وأنا اللي كذا وأنا اللي كذا، ويأتيه العجب والغرور والإشادة بنفسه إلى أن يدخل في مرتبة الكبر ومرتبة الأب فيدخل بهذا النار. وآخر يرى أن الذنب الذي وقع فيه كأنه جبل فوق رأسه يتوقع أن ينهد عليه ليل ونهار، فهو يجعر إلى الله ويتوب ويستغفر ويتصدق ويقرأ ويبر ويعطي ويحج ويصلي ويقوم الليل، كل هذا خوف من هذا، فما زال هذا الذنب يخوفه ويرعبه فحمله على آلاف ومضاعفة من الحسنات إلى أن رقى به بدرجة عالية من الجنة. قال واحتجوا أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب لا يحدث له من الخوف، لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاء ما هو من أفضل أحوال العبد وأوسعها له في دنياه وآخرته، ولو ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها، إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال. والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته، فإذا قضى عليه بالذنب فترتب عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. واضح المسألة أخوان؟ طيب. وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. قالوا: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قالوا: ولهذا قال سبحانه: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى وحسن مآب متى حصلت؟ بعد الذنب. طيب. فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهي درجة القرب منه، وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراقهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. الثاني: حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قالوا: ومن تأمل زيارة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا، وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان. قالوا: وأيضا فإن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها، ومن جملتها تكميل مقام الذل إلى العزيز الرحيم، فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذه هي حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك. فإن العرب تقول: طريق معبد أي مذلل بوطئ الأقدام. والذل أنواع: أكملها ذل المحب لمحبوبه، الثاني ذل الملوك المملوك، حط ميم أخرى، ذل المملوك لمالكه، الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره، وتحت هذا قسمان: أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه، والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. فهذه خمسة أنواع من الذل، إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله، كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. حط تحت هذه العبارة: إذا اجتمعت هذه الأمور عندك، كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يقري المطية وحاديها ويعطي القوس باريها، فللكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفال. نقف عند هذه لأن الكلام لا زال موصولا في هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.